بذكى وصياب تحلى ايام وبذكر الله. شارع عبادة وذكى وصيام تحلى ايام وبذكر الله. شهر مبارك على الاسلام جايب الخير والسعد معاه وفرحنا بك يا رمضان بعد غيابك يا رمضان. مرحب مرحب ورنا زمان بعد الغيبة هلالك بان يا رمضان يا مفضل عليك.